الحمصي عن أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر. ثم قال أبو داود ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فقال عبيد الله بن عبد الله بن عمر، يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأيا ما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس. لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة ابن يزيد ابن ركانة عن محمد بن يحيى بن حبان به، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت مسعود بن علي الشيباني سمعت عكرمة يقول: كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. وحدثنا ابن المثنى حدثنا وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال: هذا وضوء من لم يحدث. وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال: هذا وضوء من لم يحدث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه طرق جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضا. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: توضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال: هذا وضوء من لم يحدث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح. وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء، فهو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد، وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به. وقال ابن جرير: قال حدثني أبو سعيد البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم عن عبد الرحمن بن زياد وهو الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ على طهر كتبت له 10 حسنات. ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس عن الأفريقي عن أبي قطيف عن ابن عمر فذكره وفيه قصة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الأفريقي به نحوه. وقال الترمذي وهو إسناد ضعيف. قال ابن جرير وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي قريب به نحوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو حديث غريب جدا، وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي ضعفوه. ابن يزيد الجعفي نعم. قال أبو داود وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام قالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وهو ابن علي به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل له يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال لما أصلي فأتوضأ؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في سؤاله أعمل بشركة توفر لموظفيها برنامجا للعلاج عن طريق التأمين الصحي دون أن تقتطع من أجورهم شيئا مقابل ذلك، فهل يجوز الاستفادة من برنامج العلاج هذا أم أنه لا يجوز لكونه لكونه رضا مع العلم أن هذا البرنامج اختيار للموظفين وليس إجباريا، رضا بمحرم نجا التحريم. أكون حمدا في برنامج للعلاج وأن هذه الشركة تلتزم يعني بدفع مقابل هذا العلاج وهو ما تسميه التأمين الصحي دون أن تقتطع من الأجور شيئا، فهذا يعتبر جزء من أجورهم فلا أرى فيه بأس، والله أعلم. ها؟ لعل المشكلة هذه الشركة يعني تدفع تأمين عن الموظفين طبعا، وفعلا التأمين من حيث هو أنه يعني لا ينبغي، هل يعني يؤمنون على أقدار الله؟ لكن إذا كان الأمر يعني من غير اختيار، أو الأمر يعني كأنه إجبارا، وهذه الشركة تدفع تأمين عن الموظف لديها كأنه جزء من أجرته، فيما إذا مرض تلتزم بهذا ولا تقتطع من راتبه شيئا. يعني لو كان نفس الشخص هو الذي يدفع التأمين والأمر اختياري، فعليه يعني نعم يختار أن لا يدفع تأمين، والصحة والمرض بيد الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفيه، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا مات رجل وترك زوجته وأبناءه يعيشون في منزل ومعه قطعة أرض صغيرة، إن شاء الله هذا واحد، فكيف يمكنهم قسمة هذا الميراث؟ وهل يجوز لهم التراضي على ترك القسمة ما دام استعمال البيت مشتركا بينهم، وما دامت أمهم وبعضهم لا يزالون يسكنون؟ إذا تراضوا على كل حال بينهم وهو حقهم، أي نعم، فأيضا لا بأس، لكن إذا أرادوا القسم والتباع يكفي. وعليكم السلام ورحمة الله. نفس أخونا ما شاء الله، هذا توفي رجل في حادث سيارة، فهل يجوز لورثته أن يأخذوا مبلغ التأمين الذي يدفعه كتعويض؟ وهل يعد هذا المبلغ كالدية أم لا؟ يعني هو يدفع تأمين على حياته، طبعا هو كأنه أخذ منه بغير حق، لا أدري. على كل حال المسألة تحتاج إلى يعني تصور كافي. وعليكم السلام. إذا توفي الرجل وترك مرتبا جاريا، إنك ما شاء الله متفرغ هذا بس يكتب، فهل يقسم هذا المرتب على كل الورثة بشكل مستمر، أم يكون مقصورا على الزوجة والأبناء القصر؟ هذا في نظام من الحكومة، هذا في يتبع فيه تنظيم الحكومة، يعني التقاعد المتوفى إذا توفي فهم يعني يعطون، الحكومة تعطي حسب نظامها بعض ورثته، فهو حسب نظام الحكومة. نعم، ليش ذلك كما تعده الجهة؟ نعم صحيح، كما تعده الجهة المانحة للمرتب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي يقول ليس هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن؟ نعم، حديث ما فيه إشكال، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ومعناه يعني إذا أحدث يتوضأ، وليس هناك إشكال. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين عدم إيش وبين ما ذكر من عدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إيش إلا لصلاة؟ نعم، هو على وضوء، محافظ على وضوءه ما أحدث، وإذا أحدث توضأ، فهذا يحافظ على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك حد لتقصير الشعر إيش للخلل من الإحرام؟ ما أدري إيش معنى كلامك يا أخي، لتقصير الشعر للتحلل، أي للتحلل من الإحرام، لا تقصره كله أو تحلقه كله. أي نعم، أحسن الله لك. بعض الناس هو عايز يرى التقصير إزاي شكله جانبين، ها؟ يأخذ بعد بعض الناس ثلاث شعرات، لا ما هذا ما يصلح، يقصر كله يقصر شعره كله. أي نعم، هذا هو الكافي المجزي، أو يحلقه كله. واللحم المستورد الذي لا يعرف أذكي أم لا، إذا كان مستورد في هذه البلاد فسمي الله وكل، لأن المسؤولة عنه وزارة التجارة، وهي لا تسمح بدخول لحم يعني خبيث. والتورع إذا تورعت عن هذا، على كل حال الطعام ما في بأس، تأكل ما اشتهيت وتدع ما تعافه نفسك. ما رأيكم في رأي ابن عمر رضي الله عنهما في عدم نكاح الكتابيات؟ جيد، أقول جيد، رحمه الله، وكان هذا رأي أبيه، رأي عمر، يعني لأن فيهن خلابة، يختلبن الرجل ربما، وبدل من أن يعني يدعوها للإسلام ربما تدعوه أو تشككه في إسلامه. على كل حال يعني الحمد لله نساء المسلمين يعني فيهن كثرة الحمد لله. صلاة الجنازة، لكن الكتاب اللي هو كتابي على الآن ما في، يعني حملوا التوراة ثم لم يحملوها. اليهود يقول عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، ليسوا أهل كتاب كما يعني نعم، إنهم موحدين كما ذكر، إلا من شاء الله، الله أعلم. على كل حال، وإن كانوا موحدين أيضا هم كفار، إلا إذا آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. في صلاة الجنازة هل يتم رفع اليدين في كل تكبيرة؟ نعم، رفع اليدين في كل تكبيرة حال القيام، هذه قاعدة. في صلاة الجماعة هل الصف الثاني الذي يقطعه أعمدة كثيرة أولى بالتكملة من الصف الثالث الذي يليه الذي لا يقطعه أعمدة؟ هذه مسألة محل اجتهاد، المهم أنه لا يصلي منفردا خلف الصف، والله أعلم. وأنا أرى أن الذي يصلي في الصف التام يعني أكمل من الذي يصلي في صف مقطوع، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف يعني الموظف؟ إيه نعم، إيه المسؤول يقول صلي ركعتين أولى ويلحق الخويط وركعتين أخيرة. في أي صلاة؟ الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ولماذا الحارس يصلي أربع؟ يعني يمسك ركعتين أولى أنت تأخذها، بعدين أجي زميلك معك. يعني تصير إمام له ولا كيف؟ لا مو إمام، نحن موظفين. ما ظهر لي معنى سؤالك. موظف، أعرف أنك موظف. موظف رأي عسكري. أي، وعندي عسكري. نعم، أصلي ركعتين أولى مع الإمام، وبعدين ألحقني العسكري بركعتين الأخيرة، يصير أربع نفرين مع بعض. يعني العسكري يتم فيما بعد؟ أي، يتم في ركعتين الأخيرة معه. أي، أنا أصلي مع الإمام ركعتين الأولى. أي، وتقطع الصلاة؟ لا، ما أقطع الصلاة. هو يخلص الثاني يخش. لا ما أخلص، يلحقني الإمام في ركعتين، العسكري يلحقني في ركعتين الأخيرة. ما يلحق، يلحق الإمام. أيوه طيب، أنا الحين صليت ركعتين الأولى. أي نعم. العسكري يستني، ينتظر لما يتجي ركعتين الثانية. اسكت يا أخي. نعم، يدخل معي. أي، في ركعتين الأخيرة. طيب، والعسكري يتم فيما بعد. أيوة، نعم. إذا سلم الإمام يتم. أيوة نعم. وأنت تكون لك أربع ركعات. أي نعم. ما في شيء. بس أنا أكون عند الباب. أي، حراس أنتم. أي نعم. أنتم على مصلحة عامة للمسلمين. أي نعم. خلاص.